بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب أعلام السنة المنشورة وقفنا في المرة الأخيرة عند السؤال 43، وهو: ما معنى الإيمان بالله عز وجل؟ وهذا السؤال سيتفرع عنه بعد ذلك أسئلة بعده تابعة له، ولذلك فإننا اليوم نأخذ هذا السؤال وثلاثة أسئلة بعده، ثلاثة أسئلة بعده: ما هو توحيد الإلهية؟ ما هو ضد توحيد الإلهية؟ ما هو الشرك الأكبر؟ فأما السؤال الأول، ما معنى الإيمان بالله عز وجل؟ وهذا السؤال ربما يشتبه على البعض فيظن أنه متكرر، وذلك لأجل السؤال رقم 36: ما هو الإيمان؟ ولكن هذا ليس تكرير للسؤال، فهذا سؤال وهذا سؤال آخر. ما هو الإيمان؟ هذا السؤال السابق. سؤال اليوم: ما معنى الإيمان؟ يبقى السؤال الأول: ما هو الإيمان؟ سؤال اليوم: ما معنى الإيمان؟ فالسؤال الذي سبق: ما هو الإيمان؟ بمعنى كيفية الإيمان بالله عز وجل، كيفية الإيمان بالله عز وجل. وكما سبق، كيفية الإيمان بالله عز وجل أن تؤمن قولا وعملا، وهذا يقتضي قول قلب وقول لسان، وعمل قلب وعمل لسان وجوارح، كيفية الإيمان. أما سؤال اليوم: ما معنى الإيمان بالله عز وجل؟ ما معنى الإيمان بالله عز وجل؟ وهذا السؤال معناه: ما هو المقصود بالإيمان بالله عز وجل؟ ما هو المقصود من الإيمان بالله عز وجل؟ قال في الجواب: هو التصديق الجازم من صميم القلب بوجود ذاته تعالى الذي لم يسبق بضد، أي لم يسبق بعدم، ولم يعقب أو يعقب به، يعني لم يسبق بعدم ولم يعقب ذلك زوال. قال: هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، حي قيوم أحد صمد. قال الله تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: وتوحيده بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. هذا السؤال الجواب عنه يتلخص في عبارة، هذه العبارة هي معنى هذا الجواب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. ما معنى الإيمان بالله عز وجل؟ في عبارة: معنى الإيمان بالله عز وجل أن تثبت أولا وجود الله سبحانه وتعالى، وهذا أصل الإيمان بأي شيء. فأنت إذا آمنت بأي شيء لابد ابتداء أن تثبت وجود هذا الشيء، بغض النظر عن اشتراط الرؤية ونحو ذلك أم لا، لكن تثبت وجوده. فالإيمان بالله عز وجل ابتداء أن تثبت وجود الله عز وجل، ثم توحد الله عز وجل في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. إذن هذه أربعة أركان لمعنى الإيمان بالله عز وجل، لما هو المقصود بالإيمان بالله عز وجل: أن نثبت وجوده وأن نوحده. في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. ولذلك قال هو التصديق الجازم أي الذي لا شك معه، التصديق الذي لا شك معه من صميم القلب بوجود ذاته تعالى. لأن من شك في وجود الله عز وجل كفر، والشك في وجود الله عز وجل كفر بالله عز وجل وخلل عظيم في عقيدة العبد. ولذلك كيف يعبده بعد ذلك؟ كيف يوحده بعد ذلك في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وهو الذي ليس عنده اعتقاد جازم ويقين في وجود هذا الإله الذي يعبد والرب الذي يوحد المتصف بهذه الأسماء وهذه الصفات؟ إذن فالمقصود بذلك أي ما هو المقصود بالإيمان بالله عز وجل؟ فالمقصود بالإيمان بالله عز وجل أن تصدق تصديقا جازما لا شك فيه أن الله عز وجل موجود، ودلائل وجوده سبحانه وتعالى كثيرة، ولعلنا ذكرنا ذلك في بداية الكتاب. ومن أعظم دلائل وجوده سبحانه وتعالى ما جاء به الرسل، وهو النقل والسمع، وكذلك ما دلت عليه الفطر، وكذلك ما دلت عليه العقول السليمة. فكل ذلك يثبت وجود الله سبحانه وتعالى. ثم إفراد الله عز وجل بأنواع التوحيد له، إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. ولذلك يتفرع عن هذا السؤال هذه الأسئلة التي بعده: ما هو توحيد الإلهية؟ لأن من الإيمان بالله عز وجل أن توحد الله في إلهيته، أي في عبوديتك له سبحانه وتعالى. قال في الجواب: هو إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، ونفي العبادة عن كل ما سوى الله، ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وغير ذلك من الآيات. وهذا قد وفت به شهادة أن لا إله إلا الله. ما هو توحيد الإلهية؟ ذكرنا قبل ذلك تفصيل طويل في أنواع التوحيد، وهنا كذلك نعيد الكلام مجملا. قال: هو إفراد الله بجميع أنواع العبادة، إفراد الله بالعبودية، أي لا تصرف عبادة إلا له سبحانه وتعالى، سواء العبادات الظاهرة أو العبادات الباطنة. والعبادات منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن. أما العبادات الباطنة فهي أعمال القلوب كالحب والخشية والخوف والرجاء والإنابة والتوكل وغير ذلك. فكل هذه عبادات لا تصرف إلا لله تعالى. كذلك العبادات الظاهرة كذلك هي لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. وليس معنى اشتراك بعض معاني العبادات في أمور ليست من العبادة هذا ليس قادحا في العبادة. بمعنى الحب عمل من أعمال القلوب، والحب عبادة إذا صرف لله عز وجل، وإذا صرف للناس فهو عادة وطبع، وهو لا حرج فيه إن كان محددا بحدوده. أما الحب الذي في حق الله فهو حب العبادة، فهذا مثال نضربه يعني، فهو حب العبادة. وسبق تكلمنا في شروط لا إله إلا الله لو تذكرون. فعلى سبيل المثال حب العبادة يقتضي الذلة، والخضوع لله سبحانه وتعالى. أما حب الطبع والعبادة والعادة فينافيه هذا، حب الطبع والعادة ينافيه هذا. إن الناس في العادة إذا أحب بعضهم بعض يكره الواحد منهم من الآخر أن يستذله، أليس كذلك؟ أو يخضعه له، فإذا كان أبغضه. فهذا هو الفرق، أو هذا فرق كبير بين هذا الحب وهذا. وهذا مثال ضربناه على بعض الأعمال التي تشترك في معناها بين العبادة وبين العادة، كالخوف كذلك. فخوف العبادة يختلف عن خوف العادة. فخوف العبادة له أحوال، وخوف العادة له أحوال. فخوف العبادة أن يخشى الله عز وجل تعبدا، ومقتضى ذلك أنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأنه سبحانه وتعالى له من القدرة والصفات ما يقدر على كل شيء، ولذلك يخافه إن عصاه، خوفا يدل على هذه المعاني. أما خوف العباد فقد يكون، لكن بقدر وبقيد. فخوف العباد يكون في أحوال، وهذه الأحوال لا ينبغي له أن يسترسل معها، كخوف سبع أو كخوف ظالم باطش، فإنه يخافه ربما، لكن هذا الخوف لا يجوز له أن يتملك ويمتلك قلبه ولا يسترسل فيه، لا، بل إذا خافه ربما لأول وهلة أو نحو ذلك علم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده مقادير كل شيء، وهو الذي يقدر على الضر والنفع، فعند ذلك يعلم ويسلم أن هذا العبد أو هذا المخلوق الذي يخشاه لا يقدر على شيء إلا بإذن الله، فيزول عند ذلك من قلبه الخوف. أما خوف الله فكلما وجد في القلب كلما ازداد العبد عبادة وتعبدا، أيضا مع الانتباه ألا يكون الخوف خوفا غالبا لا يكون معه رجاء. مثلا هذا ضابط للمعاني، ألا يكون معه رجاء، فعند ذلك سييأس هذا العبد من رحمة الله تعالى. ولذلك عبادة الله عز وجل أعمال كلها تتصل ببعضها، فالخوف لا بد أن يكون معه رجاء ومعه حب. الخوف من العباد في الدنيا يكون معه بغض، أما الخوف لله معه حب. الحب للعباد في الدنيا لا يكون معه ذل ولا خضوع، والحب لله تعالى يكون معه الذل والخضوع. وكلما ذل العبد كلما ازداد تعبدا ورفعة عند الله تعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وهذا مظهر من أعظم مظاهر الذل والخضوع. انظر إلى الإنسان الذي يمشي بهامته هكذا شامخا، في أي موطن ينزل بهذه الهامة إلى الأرض إذا جاء ليسجد لله تعالى، أما لغيره فلا. وهكذا، فإفراد الله عز وجل بالعبادة سواء الظاهرة أو الباطنة هذا هو توحيده في إلهيته، أي في عبوديته، أي لا نعبد إلا هو سبحانه وتعالى، ولا نصرف عبادة إلا له سبحانه وتعالى. والعبادة الظاهرة منها النذر، ومنها الذبح، ومنها الصلاة، ومنها الزكاة والصيام ونحو ذلك، كل هذه عبادات ظاهرة فلا تصرف إلا لله. ومن صرفها لغير الله عز وجل وقع في الشرك. ولذلك ستجد السؤال الذي بعد هذا السؤال بسؤال ما هو الشرك الأكبر، لأن من صرف العبادة أو نوعا من العبادة لغير الله عز وجل وقع في الشرك، فربما يكون الشرك أكبر وربما يكون الشرك أصغر. قال: هو إفراد الله بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، ونفي العبادة عن كل ما سوى الله. يعني ليس أن نصرف العبادة لله وحده فحسب، لا، بل كذلك ننفيها عن غيره، فإنه ربما يعبد الله سبحانه وتعالى وتصرف له العبادة لكن ليس له وحده، فتصرف له وتصرف لغيره كما فعل المشركون، فإنهم كانوا يصرفونها لله ولغير الله، ولا يزال من المسلمين المتسمين بأسماء الإسلام من يفعل ذلك، يصرف العبادة لله ولغير الله، يصرف العبادة لصاحب القبر وللميت، ويصرف العبادة للعبد، ويصرف العبادة للإمام المعصوم وغير ذلك، كما هو اعتقاد كثير من فرق الضلال كالشيعة والصوفية ونحوهم. فهؤلاء يصرفون عبادات لله ويصرفون لغير الله كذلك، فهذا ليس موحدا لله في ألوهيته، لم يوحد الله في ألوهيته، ولذلك هذا وقع في الشرك. أي نعم. ولذلك قال: هو إفراد الله بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان. أنا قلت العبادة الباطنة أمثلة كثيرة، قلت الحب، قلت الخوف، قلت الرجاء. أي نعم. كما قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا دليل على توحيد الإلهية. وقضى ربك أي أوجب ربك سبحانه وتعالى، أوجب على عباده ألا يعبدوا إلا إياه، إلا هو وحده سبحانه وتعالى. وهذه الآية هي معنى قولك أشهد أن لا إله إلا الله، أو المطلوب في هذه الآية هو معنى الشهادة، معنى الشهادة لا إله إلا الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى الإله الواحد. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذا أمر صريح بالعبادة ونهي صريح عن الشرك. واعبدوا الله هذا أمر بالعبادة، ولا تشركوا به هذا نهي عن الشرك. وهذه العبارة أو هذه العبارة في الآية هي معنى قولك أشهد أن لا إله إلا الله، فإنك بذلك تفرد الله بالعبادة وتنفي العبادة عن غيره. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فشهد الله لنفسه أنه هو الإله الواحد المعبود المستحق للعبادة، وأنه لا يجوز أن يعبد غيره على أي صورة كان، ولا يجوز أن يصرف لغيره شيئا من العبادة بنوعيها صغيرا كان أو كبيرا، هذا الشيء لا يجوز أن يصرف لغير الله عز وجل ولو بكلمة واحدة، كالذين يطلبون الشفاعات ويطلبون يعني الضر والنفع وغير ذلك من أوليائهم أو من أئمتهم أو نحو ذلك. وهذا قد وفت به شهادة أن لا إله إلا الله. يعني معنى الشهادة تضمن هذه الآيات وغيرها، أو تضمن معنى هذه الآيات وغيرها، ومعنى الشهادة تضمن معنى توحيد الإلهية. فإنك إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله فإنك تقول بلسان حالك ومقالك بإذن الله تعالى، تقول: أنا أعبد إلها واحدا هو الله لا يستحق العبادة غيره، فتثبتها لهم وتنفيها عن غيره سبحانه وتعالى. وهذا هو توحيد الإلهية. وهذا النوع من التوحيد هو الذي جاءت به الرسل، وهو الذي نزلت من أجله الكتب، وهو الذي قامت من أجله الخصومة، وهو الذي من أجله تنصب الموازين يوم القيامة. توحيد الإلهية إفراد الله بالعباد، إذ أن المشركين كانوا يوحدون الله في ربوبيته جملة كما ذكرنا ذلك في شرح الطحاوية. ثم قال في السؤال الذي بعده: ما هو ضد توحيد الإلهية؟ ما هو الضد لهذا النوع من التوحيد الذي سبق توحيد الإلهية؟ قال: ضده الشرك، وهو نوعان: شرك أكبر ينافيه بالكلية، وشرك أصغر ينافي كماله. ضد التوحيد الشرك، الموحد ضده المشرك، والتوحيد ضده الشرك. فأول واجب على العباد التوحيد، وأول منهي عنه للعباد هو الشرك. أتدري ما حق الله على العباد؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهذا حق الله على العباد، أول واجب عليهم، وأول منهي عنه كذلك هو ألا يشركوا به شيئا. ولذلك كان ضد توحيد الإلهية الشرك بنوعيه والعياذ بالله. شرك أكبر وهو ينافيه بالكلية، يعني ينافي توحيد الإلهية بالكلية. فمن أتى الشرك الأكبر وجاء بالشرك الأكبر خرج من التوحيد، خرج من التوحيد وخرج من عداد الموحدين، لأنه صار مشركا والعياذ بالله. وذلك لأنه جاء بالشرك الأكبر الذي ينافي توحيده لله عز وجل. سيأتي الكلام عن الشرك الأكبر. ومثاله عبادة غير الله عز وجل، أو صرف عبادات لغير الله عز وجل، هذا شرك أكبر ينافي توحيد الإلهية، يخرج من ملة الإسلام. وشرك أصغر ينافي كماله، الشرك الأصغر الذي ينافي الكمال، أي لا يخرج من التوحيد، لا يخرج من ملة الإسلام، لكن ينافي الكمال، ينافي ما ينبغي أن يكون عليه العبد المسلم كالحلف بغير الله وكالرياء، فهذا من الشرك الأصغر. فإذا حلف العبد بغير الله عظم مع الله أحدا، إذا راء العبد بعمله الناس يكون طالبا لوجه الناس مع ما يريد من الله، فهذا شرك أصغر لا يخرجه من الملة، لكنه ينقص توحيده. وإذا كثر في حال العبد يوشك أن يخرجه إلى الشرك الأكبر، نسأل الله العافية. قال: ما هو ضد توحيد الإلهية؟ قال: ضده الشرك، هو نوعان: شرك أكبر ينافيه بالكلية، وشرك أصغر ينافي كماله. ثم قال: ما هو الشرك الأكبر؟ تفصيل للشرك الأكبر. قال في الجواب: هو اتخاذ العبد من دون الله ندا يسويه برب العالمين، يحبه كحب الله، ويخشاه كخشية الله، ويلتجئ إليه ويدعوه ويخافه ويرجوه ويرغب إليه ويتوكل عليه. هذه أعمال وعبادات، أو يطيعه في معصية الله، أو يتبعه على غير مرضاة الله، كلها أعمال من الشرك الأكبر، كتسوية بعض العباد بالله سبحانه وتعالى، يسويه برب العالمين، يحبه كحب الله، يخشاه كخشية الله، يلتجئ إليه ويدعوه ويخافه ويرجوه ويرغب إليه كما يرغب لله عز وجل. وهذا يقع فيه كثير ربما ممن ينتسبون إلى الإسلام، يخافون الأولياء كخوفهم من الله، يحبون الآلهة والأنداد والأولياء والأئمة الاثني عشر، يحبونهم كحب الله والعياذ بالله. وهذا شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله. يدعونهم كما يدعون الله، فيدعو الله ويقول يا رب، ويقول في جهة أخرى كذلك يا حسين أو يا بدوي أو يا عباس ونحو ذلك، فيدعو غير الله عز وجل ويسأل غير الله عز وجل، وإن كان يدعو الله ويسأل الله لكنه هنا صرف عبادة لا تكون إلا لله عز وجل، فهذا شرك أكبر بالله عز وجل. ويتوكل عليه أو يطيعه في معصية الله أو يتبعه على غير مرضات الله، كمن يتبعون بعض الناس في غير مرضات الله ويطيعونهم في معصية الله عز وجل والعياذ بالله، كالذين يطيعون بعض الخلق وإذا قيل لهم قالوا أنا عبد المأمور، وهو يكفر بالله عز وجل وإذا قيل له يقول مثل هذه العبارات، هو يكفر بالله عز وجل، ونعوذ بالله من هذا الضلال. فيسوي العبد، يسوي المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى، يطيع المخلوق في معصية الخالق فيما لا يجوز له ذلك أن يفعله، كصرف عبادة أو متابعة مخلوق في معصية الله عز وجل مع علمه أن الله عز وجل لا يرضى بذلك، ويطيعه راضيا ويجاوز به حده، وهذه عبادة الطواغيت والعياذ بالله، وغير ذلك. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إذن الشرك الأكبر لا يغفر إلا بالتوبة قبل الموت، فإن مات العبد على الشرك الأكبر مات كافرا، مات والعياذ بالله على غير الملة، أي على غير ملة الإسلام. إن الله لا يغفر أن يشرك به. إذن الشرك الأكبر يقتضي دخول النار خلودا، يقتضي الموت على الكفر والعياذ بالله، فضلا عن غير ذلك من أحكام الدنيا. وقال تعالى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الذي يشرك بالله ضل ضلالا بعيدا لأنه كفر، وذلك لأن الشرك بالله ضلال وكفر، والشرك بنوعين ضلال وكفر، إلا أن الشرك الأصغر يسمى كفرا أصغر ويسمى شركا أصغر لكنه لا يخرج من الملة. أما الشرك الأكبر فهو الشرك الأكبر والكفر الأكبر والمخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله. وقال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. نعوذ بالله. إن مرتكب الشرك حاله كحال هذا، فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فهذا إنسان متخبط مصيره الهلاك، كالذي يهوي من السماء على الأرض وتتخطفه الطير في طريق هويه والعياذ بالله. انظر إلى حاله، إنه في ضياع، في ضلال، في عذاب، في هلاك، نسأل الله العافية. وغير ذلك من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. إذن الشرك والعياذ بالله هذا أعظم ما يرتكب العبد في حق الله تعالى، وضد الشرك التوحيد، كما أن ضد التوحيد الشرك، والتوحيد أول واجب على العباد، وأول والشرك أول منهي عنه كذلك للعباد. قال وهو في الصحيحين، قال ويستوي في الخروج بهذا الشرك عن الدين المجاهر به ككفار قريش وغيرهم، والمبطن له كالمنافقين المخادعين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. قال ويستوي في الخروج بهذا الشرك عن الدين المجاهر والمبطن. وهذه مسألة مهمة، أن المجاهر بالشرك حكمه عند الله، أو المبطن بالشرك حكمه عند الله كحكم المجاهر، وإن كان المبطن بالشرك عند الناس حكمه يختلف، وذلك لأن المبطن أي المنافق يظهر الإسلام، فربما في الدنيا يحفظ ماله ودمه، لكن في الآخرة هو الذي أظهر الكفر سواء، بل هو في عذاب أشد، وذلك لأنه كان يخادع الناس في الدنيا، هو كافر في باطنه ويقول لهم أنا مسلم والعياذ بالله. ولذلك يستوي في الخروج بهذا الشرك هذا النوع، والعياذ بالله الشرك اللي هو الشرك الأكبر، يستوي في المبطن والمجاهر. أما المجاهر فككفار قريش، وهؤلاء مثل عظيم ينبغي على أهل الضلال والانحراف الذين ينتسبون إلى الإسلام في كل زمان ويدعون أنهم من المسلمين وهم يرتكبون الشرك ليل نهار كالشيعة والصوفية وغيرهم، أن يرجعوا إلى سيرة كفار قريش وأن ينظروا في هذه السيرة وما كان عليه كفار قريش، بل والله ربما بعض كفار قريش كان أحسن حالا من بعض هؤلاء والعياذ بالله. هل سمعت أبا جهل قال يوما أن الله قد حل به وأن الله متمثل فيه؟ فهل سمعت أبا جهل يقول قول البسطامي مثلا من الصوفية: يا أنا يا أنا يا أنا، وما تحت الجبة إلا إله، وما تحت الجبة إلا أنا؟ هل سمعت أبا جهل يقول هذا؟ ليس هذا معناه ان احنا بنزين ابو جهل شوي، ابو جهل فرعون هذه الامه، لكن انظر الى الضلال الذي وصل اليه هؤلاء. هل سمعت ابا لهب يقول مثل ما يقول بعضهم ان غير الانبياء معصومين بل هم افضل من الانبياء؟ ابدا، كان أبو جهل وأبو لهب ينكرون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أنهم لو كانوا يرون أنه نبي لكانوا اتبعوا. إذن هم معظمون للأنبياء لكنهم كفروا بصورة من الصور. أما هؤلاء الذين نسمعهم كهذا الذي يقول الأنبياء جميعا قد فشلوا كالخميني، يقول جميع الأنبياء فشلوا في دعوتهم ولن يفلح في الدعوة وفي دعوته إلا واحد، من هو؟ المستخبي، الإمام المنتظر عند هؤلاء المشركين والعياذ بالله، الإمام المنتظر اللي هو الإمام الاثناشر المنتظر الذي ليس له أصل، يعني حتى في نسب علي رضي الله عنه ليس لهذا الإمام المنتظر محمد بن الحسن العسكري كما يدعون هذا، ليس له وجود أصلا في نسب علي أو في نسب يعني أولاد علي، ليس له وجود أصلا، بل يعني القول بهذا الكلام ينافي الدليل من الشرع والعقل كذلك. فهؤلاء والعياذ بالله ينبغي عليهم أن يرجعوا إلى ما كان عليه، أن ينظروا يعني إلى ما كان عليه كفار قريش، الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم ولينظروا، فسيرون أن الشرك الذي وقع فيه كفار قريش أو بعض كفار قريش ربما كان أهون من شرك بعض هؤلاء والعياذ بالله. ولذلك فإن هذا النوع من الشرك الذي خرج به كفار قريش من الإسلام يخرج به كذلك كل من جاء بمثله، فضلا عن أن يأتي به ما هو أشد وأفحش منه والعياذ بالله. وكذلك المبطن للشرك والعياذ بالله والكفر وإن أظهر الإسلام فهذا عند الله حكمه والكافر المظهر للكفر سواء، ولا فرق بينهما في الحكم في الآخرة، بل المنافق أي المبطل للكفر أشد عذابا عند الله يوم القيامة كما قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أشد درجة النار في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله أولئك مع المؤمنين. الذي سيتوب الذي سيرجع هذا الذي يتوب الله عليه إن رجع عن الشرك، نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم من الشرك بنوعيه. ونقف على هذا القدر، قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.